الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأسرة المسلمة في خطر أو تتآكل يعني تضيع معالمها وتختفي حدودها، وهي ساحة من ساحات القتال وميدان من ميادين الجهاد يجب أن نتبوأه ونجاهد فيه، لأن العدو يقاتلنا في هذا الميدان، ونجح وحقق انتصارات وفشلنا وهزمنا كثيرا وكثيرا وما زلنا تتوالى هزائمنا في هذا الميدان، ميدان الأسرة. ولو هزمنا فيه لا والله الذي رفع السماء بغير عمد لا ننتصر في أي ميدان، لا ميادين قتال ولا حتى الدعوة ولا ميادين دعوة ولا أي ميدان، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في الأمة كلها، وليس الأمة المصرية، الأسرة هي اللبنة الأولى في الأمة، في أمة الإسلام، فهي في خطر، والله عز وجل أمرنا بحفظها وصيانتها، ولكننا قلما نلتفت إلى أمر الله ونهيه أو وصايا رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال عز اسمه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها تآكل الأسرة التي هي محط عمل الأعداء وميدان التنافس في إهلاكها، يتنافسون على إهلاك هذه الأسرة، أقصد الأسرة المسلمة، لأنه لا يوجد في أي ملة أسرة بمعنى الكلمة كما يوجد عندنا. في الأسر الأخرى الكلاب محسوبون من ضمن أفرادها، الكلاب أسرة عدد أفرادها فيه كلاب حيوانية وليست كلاب إنسية تكلبت، إنما هي كلاب حيوانية بالمعنى الصريح. أما أسرة الإسلام فليس فيها ذلك، فهي محل الطعن من شياطين الإنس والجن، كلنا قرأ سورة البقرة ويتعلمون منهما، أي يتعلم الإنس من الشياطين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا العلم النظري لا يرضون به. يعني شياطين الإنس والجن، شياطين الجن علموا شياطين الإنس كيف يفرقون بين المرء وزوجه، علم نظري وبس؟ لا، من باب الثقافة يعني؟ لا، ولا بد من التطبيق، يطبقون. ويباشر التطبيق إبليس بنفسه، يباشره بنفسه. صح عند مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، في المحيط الهادي، في الأطلنطي، في الهندي، في المتوسط، بينقل العرش بتاعه. الحته دي عاوزه شغل يروح يقعد فيها، اوروبا عاوزه الشغل يروح يقعد فيها، مصر عاوزه الشغل يروح يقعد. شوف البحر بتاع مصر احمر ابيض، يقرب ويقعد هناك عشان يشتغل صح. يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، يبعث سراياه، سرايا يعني واحد واثنين وخمسة وستة وعليها أمير ومعها برنامج عمل، يبعث سراياه في الناس. فأعظمهم عنده أو أقربهم عنده من منزلة، أعظمهم عنده فتنة. يأتي أحدهم أو يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان، يعني يأتي الجن لأبيه إبليس فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته يقول كذا وكذا. الحديث ذكر كذا هكذا مطلقة، لم يحدد. يعني أتيته وتركته ووسوست له حتى تركته يكفر بالله، سب الدين، يقول كلمة الكفر. ما هي كذا وكذا تشمل مفتوحة، كذا وكذا مفتوحة. يسب أخاه، يسب أمه، يقذف المؤمنين، أي شيء كذا وكذا. فإذا بإبليس يحتقر العمل ويقول: لا والله ما صنعت شيئا. جاء ما لعمل إيه يعني؟ فيجيء واحد ثاني، يجيء فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، فضلت قاعد في البيت وبارك فيه، بفطر وتغدى وتعش على قفا المغفلين اللي فيه، وما سبتهمش ألا ما فركشت البيت حتى فرقت بينه وبين أهله أو زوجه. فيقول، فيدنيه، يدنيه، قرب يد هنا تعالى، ويقربه ويلتزمه، يخضع في حضنه، في حضنه، ويقول: نعم أنت، أنت كده العفريت الصح. هذا بيت، هذا إبليس. يبقى علم نظري يتعلمون منهما ما يفرقون بالأسحار والكتابات والحاجات دي نتعلم بس، لا وعملي كمان. ومين اللي بيشرف عليه؟ إبليس، ومعاه بقى طبعا أولاده، ومعاه أعوانه من البشر. فإذا بالأسرة تتآكل، فما سبب ذلك وما علاجه؟ السبب كتير، مش هنخلص من الأسباب، لكن احنا فصلنا الأسباب على العلاج. على العلاج يعني ايه؟ يعني نشوف العلاج. القرآن قال لنا ايه والسنة قال لنا ايه؟ بقى هي دي الأسباب. طالما العلاج لكذا يبقى عشان كذا فصل هذا العلاج. وما فرطنا في الكتاب من شيء. أول سبب عدم معرفة الرجل لطبيعة المرأة، وعدم معرفة المرأة لطبيعة الرجل. قلنا حديث النبي من زمان: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هتتجوز لازم تقرا فقه الزواج، لازم لازم تقرا تتعلمه. شوفوا بيدرس فين روح فقه الزواج. كل ما يتعلق بالزواج. مش هتتجوز خلاص خليه بعدين، لسه صغير خليه بعدين. ما انتش ناوي برضه مش ما تتعلموش، مش مشكلة، لكن هتتجوز لازم تتعلم. هتصلي تتعلم فقه الصلاة، هتحج تعلم فقه الحج، هو ده طلب العلم فريضة. كل ما فرض عليك عملك فرض عليك تعلمه. عدم معرفة الرجل بطبيعة المرأة، كان شاب اتجوز وتعرف على طبيعة المرأة وتعرف على طبيعته هو وهي تعرفت على طبيعته، أبدا اتجوز برضه راجل ابن راجل اتجوز خلاص، وشاف له شوية حاجات في النت مش حاجات عن الجنس، ده مدير معهد عشان يفادي نفسه من الربط، لبس الفانيلا بالمقلوب ولا البتاع دي بالمقلوب وجاب الشبكة، مدير معهد. ما انتش عارف تتحصن بقال الله قال رسوله عشان ما تطربش، بتعمل زي البصمجية. انت مدير على ايه؟ عجب عجب، مدير معهد ولبس الحاجات اللي قالوا له عليه عشان ما تطربش، هذا فقه ده علم. إنها لإحدى الكبر، عدم معرفة كل واحد بالتالي. المرأة لا تعرف الرجل والرجل لا يعرف المرأة، وعلشان كده الحياة بصرميط بطيخ. المرأة ترى نفسها رأسها براسه، ده دي السيئة، والأسوأ أعلى منه. نقول لها ربنا بيقول الرجال قوامون، تقول كان زمان يطلع واحد معتوه ويحاول يقنع النساء ان الآية دي مش على إطلاقها، ده فيه اللي معاها وفيه اللي معاها وفيها المتربية، لا مش قوامون. قوامون ايه؟ كان زمان، ويأول ويلف ويدور عشان يرضي النسوة. قوامون على النساء، يبقى لابد تحت وفوق، تحت مش سلة لا وظيفة، وفوق مش رتبة وظيفة، الاثنين موظفين. فين؟ في الأسرة. الاثنين موظفين، مفيش مدير وغفير، الاثنين موظفين. بس ده وظيفته قوام، قوام، وهي وظيفتها تسمع وتطيع. لو كنت أميرا أحد، هذه علاج النبي، اعمل به بالسجود لأحد، هو ما أمرش، لكن لو أمر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي رواية لو أنه أي الرجل قرحة بجت صديدا وقيحا من رأسه إلى قدمه، يبقى مين يرضى بالزوج ده؟ يعني زوج ده وحد يطيق زوج بالشكل ده؟ الرسول بيقول لنا، بيقول لو ان الزوج قرحة، مش جسد سليم، لا جسمه كله متقرح عمال يخر صديد من ساسه، من ساسه الراس كما يقولون، كله متقرح. اتت زوجته تلحسه ما وفته حقه. طبعا يا مالهاش دعوه بالكلام، لا المرأة مالهاش دعوه تعرف عن زوجها كده، لا ما تعرفش، كانت غلطة عمرها منه لله اللي كان السبب. ليه؟ ولا حد تعرف هذا عن حق الزوج؟ ابدا ما تعرف، ولا عاوزة تسمعه ولا عاوزة تعرفه، لان الشيء مش على الهوى، مش على الهوى. حقه أن يؤدب ولا يؤدب، ما تعرفش المرأة كده. كلمة قوام يعني رئيسها، مؤدبها، قائدها، يعالج اعوجاجها. امال القوام ايه؟ ما كيف تقود القوامة؟ هو كل هذا يؤدب ولا يؤدب، يؤدب ولا يؤدب، زي ما ربنا قال والرسول قال كله موجود. لما يجي رب العزة يقول واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا بعض الوقت وفهجروهن في المضاجع واضربوهن، إذن هو الذي يضرب فقط، أما هو يضرب فلا، هو الذي يهجر فقط، أما يهجر فلا. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه، أبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري وغيره. إذن هو الذي يدعو وهي لا تأبى إلا في حالات خاصة. تأبى إمتى مثلا؟ دعاها لفراشه، وهذا كلام أقوله لأنه موجود والحقيقة مرة، دعاها لفراشه لكنه مبتلى بشيء من الشذوذ، عنده خلل في الفطرة، عنده نكسة في فطرته، دعاها لفراشه ليجامعها في دبورها، لا توافق، والملائكة تباركها، تباركها، لا توافق أبدا، بل لا تستمر معه في الحياة إن لم يغير مساره ويصلح من شأنه. يبقى إذن دعاها دعوة مستقيمة ما فيها شذوذ، ما فيها خلل، شيء فطري إلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليستمتع بها الاستمتاع الحلال. فأبت، لماذا تأبى؟ تأبى لأنها تؤدبه، لأنه لا يلبي رغباتها، لأنه ما بيسمعش كلامها، لأنه السن بالسن والبادي أظلم. علشان هي كانت مرة دعته فرفض أو تأبى فهي بتعامله بالمثل. لكن القرآن ما قال كده أبدا، قال إن الهجر ده والإصلاح، وخلي بالك برضو هنقوله في قوامة الرجل سوء استخدام القوامة، الشاهد عدم معرفة كل واحد لطبيعة الآخر، طبيعته أنه يؤدب ولا يؤدب، لا يهجر في فراش إلا كما قلت في الحالات الخاصة، نسأل الله أن يعافينا منها. أما الحالات الطبيعية الشرعية لا يؤدب، لا يؤدب بأن تهجره هي، بل وصل الحال في النزول عن القوامة لأنه مش عارف طبيعته، عدم معرفة طبيعة الرجل لنفسه جعلته فقد قوامته على المرأة، يغضب في مواطن ما تستحق الغضب، يكون هزل في مواطن الجد، فلما يجي زمجر ويعمل نفسه قيم يجد العجب العجاب، وتسمع استفتاءات عجيبة، تحت تسمع واحدة تقول لك أنا حلفت على جوزي إن يحرم علي لو عمل كذا، ما الحل؟ واحد تاني ينكسف يوم يسأل عن واحد صاحبه وهو أصلا المفعول به، يقول لك واحد مرة حلفت عليه إني هو محرم عليها لو عمل كذا، يعمل إيه؟ أقول له خليه روح عند أمه، ما حلفت عليه يروح لك يحلف. وأحيانا ينزل عن قوامته فلما يزمجر ويقول عليه الطلاق كذا، تقول له طلاق على طلاق كذا، يعني اللي انت قلته ههد، طلاق على طلاق، خلي بالك ده كله فقدان للقوامة. فلما يغضب لشخصه لا يجد شيئا، لأنه لم يغضب أولا لله. ما سألها عن صلاة، ما سألها عن لبس، ما سألها عن صحبة، صحبة مين، بتكلم مين، بتخرج ازاي، بتلبس ايه. نسمع في عالم السيارات يقول لك العربية دي 10/10، ليه ما رشيتش العربية دي؟ ما رشيتش يعني ايه؟ فيها بهي بلدها. والمرأة عندنا بترش كل يوم، كل يوم ترش. والمين للشارع يفتح بقه؟ ابدا. يغار؟ لا. يغضب لله؟ لا. فلما يجي بقى في موقف المواقف وعينه تحمر وعروقه تنتفخ ويحلف بالطلاق، لا تعملي كذا، تقول له مش عارف. قبل ما يقوم المجلس كل شيء يتغير. يا عبد الله، الله نصبك حارس، غفير، شرطي، حرس حدود، كل المصطلحات دي فيك. على الأسرة دي انت حرس الحدود، وانت الشرطي، وانت المباحث، وانت كل شيء في الأسرة دي، راقب كل شيء. لا تتنازل عن قوامتك، واعرف طبيعتك. نقول للمرأة اعرفي زوجك حارس ومؤدب ولا يؤدب، ولما ينشز ما تعاملهوش بالمثل. ما هو ده عدم معرفة لطبيعة الرجل. النشوز وارد في الرجال وفي النساء. تنشز المرأة، تتأبى على أوامر الله، صلي، تقول كل واحد حر، أو أنت تحاسب بدلي، ويمكن تجيب لك آية من القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تقول لها لا، ده في حديث بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول. أنا مسؤول ولازم أحاسبك على الصبر، أحاسبك عليها. ده إذا كان ابنك اللي هو من صلبك، مش أجنبي عنك، هي أجنبية ودخلت معاك في شركة اللي هي الحياة الزوجية، يضرب في العاشرة إذا لم يصلي، فلابد أن تحاسب على هذا، تؤدبها ونقول لها اوعي تأدبيه. نشوزك بدأ من هنا، تلبس كذا وانت خارجة، بتلبس اللي على مزاجها، هذا النشوز. عظها، الوعظ متبادل، متبادل يعني هي توعظك وانت توعظها، ماشي. الهجر من طرف واحد والضرب من طرف واحد، لازم نعرف هذا. وبرضه الضرب مش ضرب الجلادين، ضرب السجانين، ضرب البلطجية، لا، ضرب العتاب، ضرب التأديب. وخليه آخر مرحلة وما تستخدموش أصلا، وإن كان مباحا لا مانع من ترك المباح، لا مانع، ليس واجب عليك أن تستخدمه، ما تستخدموش أصلا. كن متكاملا في الأول والثاني، في العلاج الأول يعني، في الوعظ وفي الإيه؟ وفي الهجر. ثم فتش في سوءاتك وعوراتك قبل ما تستخدم الضرب. شوف انت بينك وبين ربنا ايه اصلا، شوف انت انحرفت عن المنهج ولا ملتزم به. لو انحرفت اضرب نفسك انت باللي في رجلك. ولا استحي ان اقول هذا، عاتبها، ادبها، عنفها، لان قبل ما تبقى زوج انت هتحاسب. عمر بن الخطاب لما اعجبته نفسه قام يؤدبها اشد التاديب. عجبته نفسه في يوم وهو في بستان امير مؤمنين، دوله الاسلاميه واسعه، وبيؤمر وبينهي والناس بتسمع كلامه، و الى اخره. دخن دخن يا ابن الخطاب، ايه الهلا اللي انت فيه ده؟ وبعدين قال ده ايه اللي انا حاسه ده؟ والله العظيم لذلك يا نفسي، دع الناس. وقام خطبهم ما قالش حاجة غير كنت وكنت وجاب تاريخه الأسود وعيوبه، ما جابش مزاياه، ذكر عيوبه وذكر تاريخه الماضي ونزل. ايه يا عمر اللي انت عملته دي؟ بعض الصحابة قال يا عمر انت قبحت نفسك وخلاص. قال اعجبتني فاردت ان اذلها، عجبتني نفسي وقلت انا هذلك، فاذا وجدت ذلك فتش يا اخي لعل الخلل فيك، فيك انت، راجع حساباتك مع الله، يمكن انا عندي مشكلة عندنا، كم بعدت عن الله حتى جعلها تتمرد علي، حتى جعلها تأنف علي، ما عادت تسمع الكلام، ما كانت هكذا، ما الذي جعلها؟ إنما الشيطان يجي لك يقول لك إيه؟ أصل طماعة، مش راضية بالعيشة، مش كذا، لا. قل له أنا هسيب من الكلام ده كله، أنا هفتش، هشوف إيه اللي نقص عندي، ولما كمله أطالب غيري بالتكميل والكمال. فالقوامة عباد الله لا تكون بسوء استخدام الحقوق، إنما تكون بأداء الحقوق والحراسة المشددة على الأهل ومراعاة حدود الله قبل حدود البشر. لكن مشكلتنا حقوقنا احنا عاوزينها، وحقوق ربنا مش مشكلة، كل واحد حر، محدش يتحسب عن التاني. لا يا عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معرفة الحقوق ذكرها الله سبحانه وتعالى في كلمتين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن بدأ الله بحق المرأة لأنها ضعيفة، ضعيفة، وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، أسيرات. استوصوا في حديث البخاري استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن، فإن المرأة خلقت من ضلع وأعود ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعود، فاستوصوا بالنساء خيرا. قيل أعلى ما في الضلع، يعني المرأة كلها كده ضلع، أعلى ما في الضلع رأسها، ورأسها فيه عقلها وهو ناقص، ورأسها فيه لسانها وهو مصدر الخطر. هتقيمه يعني هتكسر كله، وفي رواية تقيمها، فإن هتقيمها يبقى هتطلعها، عشان تقيمها استمتع بها على العوج الفطري وليس العوج في الشريعة. في عوج فطري، عوج فطري في طبيعة المرأة، في مادة خلقتها، خلقت حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر وهو قائم، فهو قائم، ضلع أيسر أقصر خلقت منه حواء، دي مادة خلقتها. فالعوج شيء مغروز فيها بس ما يتطرقش للأمور الشرعية، يعني تتعوج في لبسها وحركتها ومشيها ونقول هي ممكن تظل أعوج، لا، هذا عوج شرعي، يعني انحرفت عن الشرع. كذلك تصادق أي حد وتمشي مع أي حد وتخالي أي حد، هذا عوج ملوش دعوة بالفطرة، إنما عوج في التركيبة بتاعتها ده موجود ومفهوش مخالفة شرعية طالما تلتزم منهج الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في سورة الأحزاب، لأن هم مع الرجال في كل حال، القنوط والصيام والصدقة والشهادة كل شيء مع الرجال، الآية معروفة في سورة الأحزاب. فالشاهد لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بدأ القرآن بحقها لأنها ضعيفة، لها مثل ما عليها فادفع قبل أن تأخذ، بنص الآية لهن، يعني سدد اللي عليك قبل ما تأخذ اللي لك. لهن سدد اللي عليك أنت أولا قبل ما تطالب بما لك ثانيا في كل شيء، وبالأخص الفراش. الفراش ما تكون فيه مخالفات شرعية، ويكون فيه أداء للحقوق. عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين جاءته امرأة ونعم النساء نساء الأوائل السابقون منهم كثر قلة السابقون منهم كثر وفي الآخرين قلة نعم النساء نساء الأوائل. تقول يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل أي زوج بالشكل ده كلنا نتمناه لأنفسنا نتمناه لبناتنا يصوم النهار وبيقوم الليل وأخشى أن أشكوه أو أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. عمر يقول لها نعم الزوج زوجه حد طاير ده زوج 10/10. قول يا أمير المؤمنين يصوم النهار ويقوم الليل وأكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. يعني ما قالتش بيعرف نساء مصاحب نسوان على النت ولا الوطس رايح جاي ليل ونهار عمال يبعت ويجي أبدا ده بيصوم النهار يعني موفر لها الأكل مريحها من الفطار والغدا والعشاء صاي ويقوم الليل في حاله. قول لها نعم الزوج زوجك قاعد مع عمر رضي الله عنهما كعب الأسدي. قال يا أمير المؤمنين المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه في مشكلة في الفراش يا أمير المؤمنين. فقال له طالما فهمت كلامها احكم بينهم. فقال علي بزوجها جه زوجها من المدعي الزوج والمدعى عليه الزوج قولي يا زوج. قالت يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعه تعبده فاقض القضى كعب ولا ترده نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمد. بالله عليك شفت واحد رايح يشتكي وكتب شكوته بالشعر بالقافية واحد كتب الشكوى بالقافية وبليغ ومؤدب تقول يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي يعني هو لسه خليلك ألهى خليلي إنما الناقص ابن الناقص والتافه ابن التافه وكل قاموس الشتايم وقلة الأدب لازم طبعا هتبقى شكوى ازاي هي هتبقى في شكوى وفيها مدح ولما فيها مدح جاية تشتكي ليه لكنه الأدب الإسلامي العالي أدب عالي ما ذكرت عيوبا ما فضحت زوجها ما نسيت محاسنه وذكرت مساوئه لا اقضي القضى كعب ولا ترده نهاره وليله ما يرقضه ما شاء الله عليه تقي ورع خواف من الله ولست في أمر النساء أحمد بس ولست في أمر النساء أحمد. قول بقى المتهم متهم يدافع بقى قول حجتك. المتهم شاعر ولبق وفقير بس مش قوي. قال زهدني في النساء وفي الحجل أن امرؤ أذهلني ما نزل في صورة النمل وفي السبع الطول وفي كلام ربي تخويف جلل. أنا عمال أتذكر الآخرة والقيامة صورة النمل مثلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. عمال تذكر واليوم والميزان والقيامة والحساب. مسألة النساء ذهبت من نفسي، مفيش نفس، مفيش شهوة، مفيش رغبة. مش هو معيب، لا مش معيوب، مفيش حاجة، مفيش نقص، مفيش نقص، مفيش نقص في الرجولة، إنما فيه ورع زايد، بس لازم يتظبط وفقا لمنهج الشرع. ورع زايد أهلا وسهلا، بس يتظبط. فقال زهدني في النساء وفي الحجل، الحجل غرفة النوم يعني، أني امرؤ أذهلني ما نزل، نزل من عند ربنا تخويف كما في سورة الزمر، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم نار من فوق ونار من تحت، ربنا بيخوفنا. مثل هذا خاف هذا الرجل. فإذا بالقاضي، والقاضي حكيم فقيه، قال له إن لها حقا عليك يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، سأعطيها ذاك. ودع عنك العلل، القاضي فصيح والمدعي فصيح والمدعى عليه فصيح، ايه المحكمة دي؟ ايه المحكمة؟ فعلا ما هي دي محاكمهم، ودي خصوماتهم، ادب، ثقافة، علم، شرع. ثم بدأ القاضي كعب يشرح حيثيات الحكم. قال له اسمع، انت وارع على عيننا وعلى راسنا، بس لها حق. من اللي شرعه؟ ولهن مثل الذي عليهن. اللي شرعه من رفع السماء بغير عمل. ان لها حقا عليك يا رجل، نصيبها في اربع لمن عقل، كل اربع ليالي تديها ليله، كل ثلاث ليالي تديها ليله، كل ثلاث ليالي تديها ليله. وبدا يشرح الحكم. قال له ربنا سبحانه وتعالى احل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. تفترض انت متجوز اربعة، يبقى ثلاثة، ثلاث ليالي هتروح عند الثلاث نساء، هو مش متجوزها بس، يبقى ثلاث ليالي عند الثلاث نساء والربع عندها، يبقى الثلاث ليالي بتوع ثلاث نساء اعبد ربنا فيهم يا اخي، وصلي وصوم واعمل نفسك فيه، والربعة ليلتها. لو علكم تذكرون حديث رسول الله لما قال لعائشة رضي الله عنها وهو عندها أتأذنين لي أن أقوم الليلة، اللي هي ليلة مين؟ ليلة عائشة، لربي. قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما تحب. استأذن النبي، النبي نفسه يعلمنا. فهنا كعب قال له كل ثلاث ليالي الربعة بتاعتها اديها حقها، من الأنس، من كذا، من مش لازم جماع، أنس تأنس بيك، تحس إن هي متجوزة، عشان هي مش هتعرف تصنع واحد بدالك، ومش هتعرف تشتري بفلوسها، لو مليونيرة هتشتري راجل غيرك، هي على ذمتك وهي أسيرة عندك، يبقى اديها حقها. ودع عنك العلل، ما تقعدش تتحجج لي تقول لي القرآن فيه تخويف وآيات فيها وعيد والقيامة والصراط. لا يا حبيبي، احنا عندنا كلام ربنا كله مكمل بعضه، هنا تخويف وهنا ولهن مثل الذي عليهن. ما تنقش من المصحف الا على مزاجك، خد المصحف من اوله الى اخره. عمر قاعد وشايف كل المحاكمة دي، فقال لك كعب ايه؟ والله ما ادري من اي امريك اعجب، انا مش عارف اتعجب من فهمك للكلام والقضية والشكوى، ولا تعجب من حكمك. اذهب اذهب، فقد وليتك قضاء البصرة. روح انت بقيت قاضي على البصرة، البصرة الموجودة اليوم دي، البصرة. خد شهادة لصنص حقوق من عمر في قعدة، وجديد حافظ للقرآن، ومش حافظ ببغاء بيردد وخلاص، لا ده فاهم وعنده قدرة على استنباط الأحكام، وعنده وعنده وعنده، فدي أحسن مؤهلات القضاء. ثاني سبب من أسباب القضاء يا أخوانا، عدم رضا الزوجة بما عند الزوج. يعني السبب ده من ناحية المرأة أكثر يعني. عدم رضاها بما عند الزوج. العالم زي ما انتم شايفينه مفتوح مفتوح. كان الاول التلفزيونات على قدنا وبعدين الدنيا سابت خالص خالص مفيش حدود. فبتشوف هتشوف هتسخط على اللي هي فيه. ونسيت برضو قوله تعالى ولا تمدن عينيك، دي مش للرجاله بس، لا للرجاله والنساء. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وقال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. عدم رضا الزوجه بما عندها، الزوجه لما تبص تلاقي حاجات وموديلات وتمثيليه وفيلم وكلام انتم عارفين، تشوف شوف حياته بقى، حياه زوجيه، اسره اسره تمثيليه، اسره تمثيليه، الزوج تمثيل في تمثيل اللي هو في الفيلم يعني او التمثيليه، والزوجه تمثيل والبيت تمثيل، كله تمثيل في تمثيل. فعاوزه تعيش في الجو ده، فسح ورحلات واحضان وقبولات، طبعا ما فيش شغل، ما تحسش ان في التمثيليات والحاجات دي شغل. العمليه في الحياه الزوجيه عباره عن ايه؟ فسح، احضان، حفلات، راحوا جهم، عملوا، لبسوا، قلعوا، بس هي دي الحياه الزوجيه؟ ما اشتغلوش؟ لا ما نشتغلش، ما نشتغلش، احنا مخلوقين عشان نتمتع. ما بتشتغلش، لا هو بيشتغل ولا هي بتشتغل. فاللي بتعملوا يا جماعه؟ بنصرف، عندنا عزب، عندنا املاك. عاوزه تعيش البيئه دي تبتدي بقى تتمرد. اقول لك برضه فتش، يمكن في الاول ما كانتش كده، انت جرى لك حاجه، ممكن تكون انت السبب في التمرد ده. كنتوا الاول راضيين فانت بصيت، انت اللي مديت عينك مش هي اللي مدت عينها، انت اللي مديت عينك فمش عاجبك حياتك فحبيت تتطور، مديت ايدك للحرام، انحراف عشان تعيش زي الناس انها عايشه، تبتدي هي ايه؟ تتمرد عليك لانك انحرف. ارجع للحلال ترجع هي اخرى للاستقامه. سيدة فاطمة رضي الله عنها كما روى البخاري في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه شكت إلى رسول أو اشتكت أثر الرحى. عاوزين ياكلوا يبقى هنطحن شوية شعير، ندش شوية شعير عشان نعجنهم عشان نعمل لقمة ناكلها. مفيش أفران، مفيش العيش، ما كانش بيجي لهم عن طريق القمر الصناعي زينا كده، العيش بيجي عن طريق القمر الصناعي، القمر الصناعي لو زعلان مش هناكل، مبسوط يبقى هناكل. ما كانش بيجي لهم العيش عن طريق القمر الصناعي. كان بيجي العيش يندشوا بالرحايا ويعملوا اللقمة ياكلوها. فالرحايا شغلة مقرفة. اشتكت منها فاطمة ريحانة النبي، كان بيشمها زي الريحان كده رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام وعلى أبيها الصلاة والسلام. بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي. في السبي جهل النبي من فضل الله، قال تروح اديني واحدة تخدمني من السبي اللي جاي. ما لقيتش الرسول، فوجدت عائشة فذكرت لها ذلك، انا كنت جاي علشان اقول للرسول اديني واحدة من السبي تخدمني، تطحن بدالي، تجيب شوية مية بدالي، انا تعبت. قال له لما يجي هقول له. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة بقدوم فاطمة رضي الله عنهما. الرسول ما قعدش، ذهب إلى البيت. يقول سيدنا علي فجاء وقد أخذنا مضاجعنا، نمنا نمنا بس لسه ما رحناش في النوم. ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم النبي. فيقول سيدنا علي فهممت أن أقوم، حبيت أقوم هقابل وأنا نايم. قال على مكانكما خليكم نايمين، زمنت نايمين. يا الله يا الله، سيدنا علي يفضل نايم والرسول يقعد ويتكلم وسيدنا علي نايم. ما هو بالامر على مكانكم، يعني على مكانكم، خليك زمان اوعدكم. فيقول فقعد بيننا هو في ناحية والسيدة فاطمة في ناحية ورسول في النص ونايمين، حتى شعرت ببرد قدمه أو قدميه على صدري، يعني مثلا مربع كده ورجله الناحية دي لزق في صدري مين؟ سيدنا عمر. حاسس ببرد رجل النبي في صدره في صدره، الله أكبر، ونايم ورسول هيتكلم وهم نايمين. أيوه. وقال إذا أخذتما مضاجعكما، الرسول عارف الرسالة، عارف إن هي كانت عاوزة حد من السبت. ليه؟ لأنها تعبانة، إيديها بتوجعها، وشغلانة مرهقة، إيش الراحة وإيش القربة. إذا أخذتما مضاجعكما، لما تيجي تناموا كبرا 34، قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة، وسبح 33، واحمد 33، فهو الذكر ده خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. دور الخادم ايه؟ بيريح. فيقول الشراح، كلام كثير في الحديث ليس الوقت وقته، يقول الشراح ان الذكر ده عند النوم بيذهب الاعياء، التعب والملل اللي انت حاسس بيه من اثر اليوم وشغل اليوم يروح بفضل الله، وتستأني في اليوم التالي بصحه جديده ونشاط جديد، ولا فيجرة ولا ترمادول ولا اي حاجه خالص، تسبيح تكبير تحميد لما تيجي تنام بنشاط جديد. خير لكما من خادم، من خادم. اذا على المراه ان ترضى بما في بيتها وتقنع به. رسول طب هو كده جاله سب، طب ما اداش فاطمه واحده من السبي ليه؟ يبقى في اول اولى فاولى، الاولى ايه؟ لعله شايف ناس احق من فاطمه رضي الله عنها، فوزع السبي عليهم وما اداش بنته، ودلها على افضل من الايه؟ من الخادم ومن السبي، وهو ايه؟ التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى وحمده. إذن الطلاق يا اخواني من اسبابه عدم معرفه بطبيعه كل طرف للاخر، ومن اسبابه ايضا عدم الرضا بما عند الزوج، فياتي الحسد وياتي التمرد وياتي الشقاق بعدم الرضا وعدم تنفيذ قوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا واحفظ بناتنا واهد شبابنا، من أرادنا وديننا ونساءنا وأسرنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأسرنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذ أخذ عزيز مقتدر. احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.